وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. المؤلف رحمه الله قرن الحديثين معا، هذا الحديث كما سمعتم حديث يعلى ابن أمية أو ابن منية، يعرف بهذين إما نسبة إلى أمه منية وهو التميمي، فيروي عنه ابنه صفوان، فيقول إنه كان يعني يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتنزل عليه الوحي. فعمر رضي الله عنه اغتنم الفرصة لما جاء هذا الأعرابي الذي سأل وقال: ما تقول يا رسول الله في رجل أحرم بالعمرة بعد أن لبس فروته وتمضخ بالطيب؟ فالرسول عليه السلام لم يكن عنده علم بهذا، ولذلك أهل العلم يأخذون من هذا أن المستفتى المفتي إذا كان ما عنده علم شيء ما ينبغي له أن يجيب إلا عن علم ويقين، وينتظر العلم، إما أن يسأل من هو أعلم منه أو يبحث عن هذا الشيء الذي لا يعرفه، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم متيقن. فسكت عليه الصلاة والسلام ساعة وانصرف الرجل ما وجد جواب، فتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وكان مظلل بثوب، فعمر نادى يعلى وطلبه وأدخله في الثوب. يقول أهل العلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يكره هذا الشيء أن يراه أحد وهو يتنزل عليه الوحي بهذه الحال التي وصفها يعلى بن أمية من إحمرار وجهه عليه السلام، وهذا الصوت الذي يكون له من شدة وثقل التنزيل عليه، فكان من أشد الوحي كما تقول عائشة رضي الله عنها، يتنزل عليه في اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقا. وفي حديث زيد بن ثابت يقول: كادت أوحي إليه عليه السلام وفخذه على فخذي، فكادت فخذي أن تنكسر، أو كما قال رضي الله عنه، من شدة التنزيل والوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان يعاني منه عليه السلام معاناة. فلما سري عنه وانتهى قال: أين الرجل؟ سأل عنه فألتمس فأتي به، فأخبره عليه السلام عليه الصلاة والسلام بما أوحي إليه، فقال: أما الجبة فانزعها عنك، فانزعها، وأما الخلوق فاغسله ثلاث مرات. اختلف في هذه اللفظة اغسله ثلاث مرات، هل قوله ثلاث مرات من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنه ينبغي أن يغسله ثلاثا مرة بعد مرة بعد مرة، أو قال اغسله اغسله اغسله تأكيدا، وأن ثلاث مرات الراوي يحكي ما كان منه عليه الصلاة، لأنه كان كما في حديث أنس رضي الله عنه إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا. فاختلف. ابن جريج يقول: سألت عطاء أو قلت لعطاء: هل قوله اغسله ثلاثا من أجل التنقية ثلاث مرات؟ قال: نعم. فعطاء حمل هذا على أن الغسل ثلاث مرات، وآخرون قالوا: لا، إنما قال اغسله اغسله اغسله تأكيدا للغسل، وليس المقصود العدد، إنما المقصود أن يغسله. فعلى كل حال هذا الحكم أن الإنسان بمقتضى هذا إن كان المقصود الخلوق أو الطيب الذي في الثياب فهذا لا خلاف فيه يغسله. وإن كان بعض أهل العلم ينازع يقول لو كان المقصود الطيب الذي في الجبة ما قال له عليه الصلاة والسلام انزعها، لأنه إذا نزعها لا حاجة له بأن يغسلها ما دام لن يلبسها، فتبقى يبقى بها الطيب والخلوق الذي بها. وقيل بل الخلوق هذا الطيب واسمه الخلوق لأنه مكون من أنواع من الطيب وفيها الزعفران فله لون، فله لون. فالمناسبة في أمره بغسله إذا كان في الجبة لأن له لون، وهو ممنوع أن يلبس شيء مسه الزعفران. فعلى كل حال نأخذ من الحديث أنه ينبغي أن يغسل الطيب إذا كان على بدن المحرم أو على ثوبه، لكن حديث عائشة الذي قبله ناسخ له، فلا حرج عليك ولو بقي الطيب على وجهك في لحيتك في شعر رأسك، لكن بالنسبة لملابس الإحرام الأولى أن تجتنب تطيبها، لا تطيبها بشيء ملابس الإحرام. وحديث عائشة متأخر فالعمل به أولى، وهذا سنة ويحتاج إليه المحرم لأنه قد يطول به الوقت، فينبغي أن يعني يحرص أن تكون رائحته مناسبة.